يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ياللي معاك المال ومستكتر عالزمان مالك مالك ومال الفقير تتباهى ياللي معاك المال ومستكتر عالزمان مالك مالك ومال الفقير تتبالي بمالك محمد ملك ومال الفقير تتباهى عليه بمالك يا عم صون نعمتك يا عم صون نعمتك يا عم صون نعمتك يا عم صون نعمتك وحافظ على ما القرون اتفنى.